الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب المساقات والمزارعة والمضاربة. ذكر هذه العقود الثلاثة في باب واحد لأنها كلها من باب المشاركات، ودليل بعضها دليل للبعض الآخر، وقد لا يصح دليل مرفوع على المضاربة مثلا، ولكنها والمساقات والمزارعة لما كانت كلها من باب واحد كان الدليل على جواز المزارعة أصلا يبنى عليه جواز المضاربة، والله أعلم. عن عبد الله بن عمر قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه مسلم بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. إذن كانت مساقاة ومزارعة، الشجر يسقونه ويرعونه، ونصف ما يخرج منه من الثمر يكون لهم والنصف للمسلمين. وذلك أن خيبر، وكذا بالنسبة للزرع، أنهم يزرعون الأرض ونصف ما يخرج منها يكون لهم والنصف للمسلمين. وذلك أن خيبر لما فتحت عنوة، معظمها فتح عنوة، النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعض أرضها وترك البعض الآخر، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على ذلك في أرض المسلمين لينتفعوا بها، حيث لا قدرة لهم على زراعة أرضها ولا سقي شجرها، فجعل ذلك لليهود وأقرهم فيها ما شاء الله عز وجل. فالعهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من بقي من اليهود في خيبر بعد فتحها على أنه يجليهم منها متى شاء، لأن الأرض المغنومة يمكن قسمتها ويمكن ترك قسمتها، وهي ملك للمسلمين، فمن حقهم أن ينهوا عقد المزارعة والمساقاة في أي وقت شاءوا. وقال: وروي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، يعني إما أن يأخذوا بذلك التقدير أو يدفعوه إليهم به، يعني إما أن يأخذوا هم النصف أو يعطوا المسلمين النصف. في حاجة أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: خرصها ابن رواحة 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق، وإسناده صحيح، يعني عليهم أن يسلموا 20,000 وسق ويأخذوا الثمر الذي يخرج، أو أن يسلموا الثمر للمسلمين وعليهم أن يدفعوا لهم 20,000 وسق فقبلوا أن يأخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق. وهذا دليل على أن عبد الله بن رواحة لم يظلمهم، بل كان هذا مصلحة لهم. قوله أن يعملوها ويزرعوها، أي يعملوا في النخل منها ويزرعوا بياض أرضها، الأرض الفارغة، يعني بياض أرضها يعني الأرض غير التي فيها شجر، التي ليس فيها شجر. يقول: ولذلك سموا المساقاة معاملة. يعملوا فيها يعني يعملوا أو يعملوها يعني يسقوا نخلها. قال الإمام: هذا الحديث يدل على جواز المساقاة، وهي أن يدفع الرجل نخيله أو كرمه عنبه إلى رجل ليعمل فيها بما فيه صلاحها، وصلاح ثمرها على أن يكون له جزء معلوم من الثمر، نصف أو ثلث أو ربع على ما يتشارطان، وعليه أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم غير أبي حنيفة. غير أبي حنيفة فإنه أبطل عقد المساقاة لأنه جعلها من باب الإجارة وجعلها بجزء مجهول والثمرة معدومة، فأبطله من هذا الباب. والمجوزون يجعلونه عقدا من باب المشاركات وهو مثل المضاربة، وأبو حنيفة يجيز المضاربة، فهذا ليس عقد إجارة، لكن هذه كلها من عقود المشاركات، وعقود المشاركات تختلف عن عقود الإجارة والبيع في أنها عقود جائزة وليست لازمة، وهي يغتفر فيها عدم تحديد نسبة، يعني عدم تحديد نصيب كل من الشريكين أو المضارب والعامل أو صاحب الأرض والمزارع أو صاحب الشجر والمساقي في أنهم يحددون نسبة من الربح، نسبة معلومة، جزء معلوم من الثمر الذي يخرج والزرع الذي يخرج والربح الذي يخرج من المضاربة، فهذا كاف في نفي الجهالة، والله أعلى وأعلم. وهما يدخلان على ما يقدر الله سبحانه وتعالى من ثمر أو زرع أو ربح. قال: خالفه، خالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف ومحمد بن حسن، وقال بقول جماعة أهل العلم في صحة عقد المساقاة والمزرعة. واختلفوا فيما تصح فيه المساقاة من الأشجار، فذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أنها لا تصح إلا في النخل والكرم والعنب، لأن ثمرهما ظاهر يدركه البصر فيمكن خرصه، وعلق القول في غيرهما من الثمار كالتين والزيتون والتفاح لتعذر خرصها بتفرق ثمارها في تضاعيف الأوراق، وجوز مالك وأبو يوسف ومحمد في جميعها، واستدلوا بعموم حديث الباب بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر. نخل وشجر هذا يدل، وفي رواية من كل زرع ونخل وشجر، فهو عام يشمل كل أنواع الأشجار. وجوز مالك في القثاء والبطيخ، وجوز أبو ثور في النخل والكرم والرطاب والباذنجان وما له ثمرة قائمة إذا دفع أرضا وذلك فيها. أما المزارعة وهي أن يكون البذر من مالك الأرض، البذر من مالك الأرض ومن الزارع العمل، وهذا الشرط في الحقيقة ليس متفقا عليه، بل ليس صحيحا على الظاهر من الأدلة، لأنه لم يرد قط في أي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفع البذر إلى أهل خيبر، وإنما كان عاملهم على أن يعملهم فيها، وذلك لأنهم شبهوا البذر برأس المال في المضاربة، فقالوا لابد أن يكون من صاحب الأرض، والصحيح أن الأرض هي رأس المال، والبذر ليس يعني بمعتمد عليه في ذلك، بل يمكن أن يكون من صاحب الأرض ويمكن أن يكون من العامل باتفاق بينهما. يقول: أما المزارعة وهي أن يكون البذر من مالك الأرض ومن الزارع العمل، وشرط له جزءا معلوما مما يحصل، فاختلف أهل العلم فيها، فذهب أكثرهم إلى جوازها، وإليه ذهب عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك. العجيب أن المضاربة ليس لها دليل مستقل نص من السنة على جوازها، ومع ذلك أجمعوا على جوازها. والمزارعة والمساقاة مع أن فيها الدليل وهو الأصل في باب المضاربة في الحقيقة، ولكنهم اختلفوا فيها كما سمعتم. الصحيح جواز المضاربة المزارعة والمساقاة كما ذكرنا. قال: ذهب أكثرهم إلى جواز المزارعة، وإليه ذهب عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك. قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. علقه البخاري. وقال الحافظ وصله عبد الرزاق قال أخبرنا قيس بن مسلم به أبو جعفر هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب المعروف بمحمد الباقر. قال وهو قول سعيد بن المسيب والقاسم عروة وابن سيرين وطاووس. وبه قال الزهري وعمر ابن عبد العزيز وابن أبي ليلى. عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وحجتهم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وقياسا على المساقاة وعلى المضاربة التي اتفق أهل العلم على جوازها. وذهب جماعة إلى أن المزارعة فاسدة وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، رغم أن أكثر السلف على الجواز كما سمعتم، ومع أن هؤلاء الأئمة أكثرهم من الأئمة الأربعة يرون منعها، إلا أن الصحيح جوازها كما هو مذهب أحمد ومن سمعتم من السلف من الصحابة من بعدهم. قال احتج المانعون بما روى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركنا من أجله. والصحيح أن النهي عن نوع من المزارعة، وهي أن يشترط قطعة معينة من الأرض يكون زرعها له أو للمزارع والباقي لصاحب الأرض، دون أن يكون جزءا مشاعا جزءا معلوما فيما يخرج منها، إنما يشترط مساحة معينة تكون له، فقد تسلم هذه وتصاب هذه. وهذا المنهي عنه متفق على عدم جوازه، وهو الأصل الذي أجمع العلماء بناء عليه أنه إذا اشترط أحد الشريكين، وكذا إذا اشترط المضارب أو صاحب رأس المال في المضاربة قدرا ثابتا ليس نسبة معلومة من المشاع على المشاع، وإنما يشترط دراهم ثابتة، يشترط مال محدد قبل المضاربة وقبل المزارعة، فإن هذا لا يجوز. لذلك النهي عن المزارعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نوع خاص، وهو الذي فيه غرر أشد، بأن يحدد قطعة أرض معينة يأخذ هو زرعها والقطعة الأخرى يأخذها المزارع أو صح يعني أو بالعكس. قال وجوز الشافعي المزارعة تبعا للمساقات إذا كان بين ظهراني النخل بياض لا يتوصل إلى سقي النخل إلا بسقي البياض، فإن أفرد المزارعة عن المساقاة أو أمكن سقي النخيل أو أمكن سقي النخيل من غير أن يسقي البياض، البياض للأرض التي ليس فيها شجر، قال أو أمكن سقي النخيل من غير أن يسقي البياض لم يجز ولم يجوز المخابرة، لأنها ليست في معنى المساقاة، لأن البذر في المخابرة يكون من جهة العامل، وهذا كما ذكرنا مثل أن يكون الحقيقة أنه غير ملتفت له، كما لو كان الذي يخيط ثوبا يشترط الخيط على الخياط وهذا لم يلتفت إليه رغم أنه بيع وإجارة، إلا أنه شيء يسير لا يلتفت إليه، فلذلك جاز أن يشارط الخياط على أجرة معلومة ولا يتكلم على الخيط من أين يكون، فكذا البذر. يقول لأن البذر في المخابرات يكون من جهة العامل، فالمزارعة اكتراء العامل ببعض ما يخرج من الأرض، والمخابرة اكتراء العامل الأرض ببعض ما يخرج منها، وهو نفس المعنى. قال الإمام ذهب الأكثرون إلى جواز المزارعة، وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع بن خديج لما فيه من الاضطراب، مرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول حدثني عمومتي عنه، وصار إلى الحديث الثابت المتفق عليه في معاملة أهل خيبر، على أن حديث ابن عمر عن رافع حديث مجمل، وجاء تفسيره من غير هذا الطريق عن رافع وعن غيره من الصحابة وهو الذي ذكرنا. عن رافع قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث متفق على صحته، وهذا من أصرح ما يدل على أن المنهي عنه نوع من المزارعة والمخابرة، وهو أنه يؤجر له بقطعة معينة، إن أنبتت أو لم تنبت ليس له إلا ناتج هذه القطعة. عن رافع بن خديج قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الأربعاء جمع ربيع، اللي هو جدول من الأرض، القناة، يقول له مثلا متر عبر ممر القناة يكون لي والباقي الأرض لك، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: كيف هي بالدينار والدراهم؟ فقال: ليس بها بأس. هل يجوز أن يؤجر الأرض ليس بنسبة من الزرع ولا بقدر معين منه، ولكن بدراهم ودنانير؟ فقال: لا، ليس بها بأس. وهذه مسألة أخرى، هي عقد الإجارة غير عقد المضاربة التي هي باب المشاركات. ولذلك هذه كلها كما ذكرنا، المضاربة والمزارعة والمساقاة والشركة، كلها من باب واحد، باب المشاركات. قال الليث: وكأن الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة، لأن هذه القطعة من الأرض قد تنبت وتنتج، وتلك قد لا تنبت فلا يكون عدلا، فهذه مخاطرة أشبه بالمقامرة. وأما إذا كان بنسب معلومة من الخارج فهذا من العدل الذي شرعه الله. هذا الحديث حديث رافع الذي ذكر فيه بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، متفق على صحته. الأربعاء جمع الربيع، وهي النهر الصغير مثل الجداول والسري ونحوه، قد جعل ربك تحتك سريا يعني جدولا. قال الإمام: فقد أعلم رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه من المزارعة ما عقد على الجهالة أو الخطر، وهو أن يشترط للعامل ما على السواقي والجداول، أو يجعل حقه في قطعة بعينها وفيه خطر، من حيث أن تلك القطعة ربما لا تنبت شيئا، أو ربما لا تنبت إلا تلك القطعة، فيأخذ أحدهما كله من غير أن يكون للآخر نصيب، فهو كما لو شرط للعامل في المساقاة ثمرة نخلة بعينها، يقول له: هذه النخلة لك، أو هذه النخلات لك، والباقي لي. هذا كله الأصل الذي كما ذكرنا بنى عليه العلماء، أن تحديد قدر ثابت، مبلغ ثابت قبل المضاربة يحرمها ويبطلها، وهذا إجماع من أهل العلم، وليس كما يقول المعاصرون أن هذه أمور لا دليل عليها. هذا هو الأصل الذي بني عليه تحريم المضاربة إذا كان هناك قدر ثابت، أشبهت الدين، إذا أضاف إلى ذلك ضمان رأس المال كان دينا محضا لا شك فيه، وهو جر وقد جر نفعا، وهو القدر الثابت، فلا تردد في أن هذا دين جر نفعا بحال من الأحوال. ولذا اتفق المعتبرون من أهل العلم على تحريم معاملات البنوك بهذه الطريقة، وليس كما يقول البعض هذه معاملة جديدة، لأنها هي مردودة إلى المعاملات السابقة على أصولها وصورها، إما من عقود البيوع والإيجارات، وإما من عقود المشاركات، وهو باب، يعني هذا باب وهذا باب، وكل منهم له أصوله. فالزعم بأن هذه عقود مستحدثة، ماذا يصنع الناس فيها؟ يخترعون فيها ما شاءوا من قواعد، ويقبلون الغرر والجهالة، ويجعلونها في الحقيقة كما ذكرنا ليست عقودا جديدة، عندما يتم توصيفها على الشروط القائمة من ضمان البنك لرأس المال، ومن ضمانه لربح ثابت محدد منسوب إلى رأس المال 10% من رأس المال دراهم معلومة مسبقا، فلا شك أن هذا يكون في حقيقته عقد قرض، أنه أقرضه المال، لأنه لا دخل له بما باع، بما اشترى، بما ربح، بما خسر، قد ضمن رأس المال، هذا صفة القرض، وهو يشترط فيه الزيادة عليه، يرد مثله والزيادة عليه بقدر معلوم، وهذا كله يفسد، لا يجعلها مضاربة صحيحة بل يجعلها قرضا، كما يفعل كثير من الناس، البعض يدفع ماله ليس للبنوك، يدفع لصاحب دكان أو صاحب عمل ويقول له أنا أريد على 1000 مثلا 25 كل شهر أو 10 كل شهر، ولا دخل لي بمكسبك وخسارتك، تضمن رأس المال وتضمن الربح، هذا في الحقيقة قرض جرا نفعا، هذا قرض بلا تردد، لأن صفة، وإن سماها مضاربة وإن سماها عقد جديد استثمار مثلا، هذا كلام فارغ لا يقوله عالم قط، هذه العقود مردودة إلى أشباهها وإلى أصولها، إما عقود مزارعات مشاركات أو عقود إجارة أو عقود بيوع أو هبات أو قرض كما ذكرنا، كل منها له وصفه. يقول فهذا الحديث المنهي عنه من المزارعة ما أقد على الخطر والجهالة، فكما لو شرط العامل في المساقات ثمرة نخلة بعينها لا يصح العقد، وكذلك لو شرط في عقد المضاربة للعامل ما يربح على الجزء دون ما يربح على غيره لا يصح، كما ما يربح على الجزء كان يقول هذه البضاعة مثلا هذا الصنف ربحه لك وذاك الصنف ربحه لي ويعمل هو في الاثنين معا، فهذا فيه غرر ومخاطرة، يقول له مثلا الأقمشة ربحها لي والأطعمة ربحها لك واعمل في الاثنين معا، بيع أطعمة وأقمشة مثلا. يقول وكذلك لو شرط لنفسه أو للعامل درهما من الربح ثم الباقي بينهما لا يصح، ده لو باقي بينهما فما بال أنه يشتري الدرهم مبلغ ثابت وليس إيه شيء بينهما، يقول لأنه ربما لا يحصر إلا درهم فيستبد أحدهما بجميعه، هذا الأمر نقل عليه الإجماع غير واحد من العلماء، ولذلك كما ذكرنا لم يختلف العلماء المعتبرون في زماننا في تحريم هذه المعاملات البنكية التي يسمونها الإيداع أو الاستثمار أو نحو ذلك. روى عن عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما، كأن عمرو ينصح طاووس بأن يترك المزارعة، وكما ذكرنا المخابرة هو والمزارعة بمعنى واحد، لأنه وصله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فبين له طاووس أن أعلم الصحابة رضي الله عنه أو يعني من أعلمهم أو من أعلم علماء ذلك الزمان، أعلم علماء ذلك الزمان ابن عباس، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن المخابرة نهي تحريم، وإنما رغبهم في أن يعطي أحدهم الأرض مجانا طالما لا يحتاج إلى تلك الأرض، أن يمنح أهدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما، والخرج المعلوم هي الإجارة، ولا شك أن الصدقة أفضل من أن يؤجر أرضا خصوصا مع حاجة الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم مع شدة حال الصحابة رضي الله عنهم أن من استغنى عن زراعة الأرض أن يعطيها أخاه ليزرعها، هذا حديث متفق على صحته. إذن هذه صورة أخرى أو علة أخرى لتعليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، أنه ليس نهي تحريم ولكن كان تفضيلا للتصدق. قال فأخبر ابن عباس أن المراد منه ليس هو تحريم المزارعة، إنما أراد أن يتمانحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم بعضا، يدل عليه ما رواه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، متفق على صحته، وذلك لأن ترك الأرض دون زراعة فيه خسارة على المسلمين عموما، فإما أن يزرعها وإما أن يتركها لغيره، وهذا على سبيل الاستحباب. قال الإمام: والمخابرة في معنى المزارعة قد جوزها كثير من العلماء، ومن ذهب إلى تحريم المزارعة يحرم المخابرة أيضا. عن ابن عمر قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك، أخرجه مسلم. والمراد من المخابرة المزارعة على النصف والثلث ونحوهما، والخبر والخبرة النصيب، والخبير الأكار. وتأويل هذا الحديث عند من يجوزها على ما سبق، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا، علقه البخاري في صحيحه، وهو من أصرح الأدلة على جواز أن يكون البذر من صاحب الأرض أو من العامل. الحديث علقه البخاري عن عمر عن يحيى بن سعيد أن عمر أجلى أهل نجران واليهود والنصارى، واشترط بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس إنهم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان، ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عندي فله الشطر، وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس وله الباقي، وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله الثلثان، وهذا مرسل. وأخرجه البيهقي عن عمر بن عبد العزيز قال: لما استخلف عمر أجلى أهل نجران وأهل فدك وتيماء وأهل خيبر، واشترى عقارهم وأموالهم، واستعمل يعلى ابن منية فأعطى البياض، يعني بياض الأرض، الأرض غير التي ليس فيها شجر، على أن إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلهم الثلث ولعمر الثلثان، وإن كان منهم فله الشطر وله الشطر، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث. وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار من هذا الوجه بنحوه، فهو مرسل آخر. وكلا الرجلين المرسلين من كبار الأئمة، يحيى بن سعيد وعمر بن عبد العزيز، فهذا المرسل يتقوى بذاك فيحسن هذا الحديث. قال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطى الثوب على أن ينسجه بالثلث والربع ونحوه. وبه قال أحمد. وقال معمر: لا بأس أن يكرى الماشية على الثلث والربع، يعني والله أعلى وأعلم، على أنه يؤجرها في الحرف، فما خرج من ربح فعلى الثلث والربع، وهذا أصل تأجير الدابة على بعض ما يخرج من ريعها. مسألة أن يستعمل مثلا سائقا على سيارة بنسبة معلومة من ما يخرج منها، هذا هو أصل المسألة. لا بأس أن يكرى الماشية على الثلث والربع، يكريها يعني يؤجرها للحراثة بنسبة مما يحصل من أجرة، واحد يعمل عليها والآخر يملكها والنسبة بينهما. قال الإمام: أما قال وروي عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه بطعام بطنه. قال الإمام: أما القراض وهو المضاربة فاتفق أهل العلم على جوازه. قال: ولا يجوز إلا على الدنانير أو الدراهم، وهو أن يعطي شيئا منها إلى رجل ليعمل فيه ويتجر، فما يحصل من الربح يكون بينهما مناصفة أو أثلاثا على ما يتشارطان. وأما لا يجوز إلا على الدنانير والدراهم، يعني على النقود، فقد ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى جواز أن تكون المضاربة بالعروض، أن يعطيه عروضا، أن يعطيه بضاعة ويتفقان على تقويمها، وما كان من ربح بناء على هذا التقويم فهو بينهما، وهو الصحيح، جواز أن يدفع له بضاعة يتجر فيها، يقول له: خذ هذه، بعها، قيمتها 10 وما كان من ربح فبيننا، وهو منقول عن ابن عباس. الدليل على جواز المضاربة ما رواه عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب خرج في جيش إلى العراق، فلما قفل مر على عامل لعمر فرحب بهما وسهل، قال لهم أهلا وسهلا، مرحبا وأهلا وسهلا، فرحب بهما وسهل، وهو أمير البصرة، فقال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، لو أستطيع أن أنا أنفعكم بشيء لأجل منزلتهما من أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين. قال ثم قال بلى، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكم الربح. قال لهم أنا أريد أن أوصل هذا المال لعمر، فأنا أجعله سلف ليكم وأنتم تتجران فيه وتسلمان رأس المال إلى عمر. فلما قدم المدينة باع فربح، فلما دفعها إلى عمر قال لهما أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما، أعطى الكل الجنود كذلك؟ قال لا. فقال عمر ابن أمير المؤمنين، يعني أسلفكم عشان ابن أمير المؤمنين، فأسلفكما أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين، لو هلك المال أو نقص لضمناه، احنا كنا بنوصل ولو نقص كنا ضمناه. فقال أدياه، فسكت عبد الله، عبد الله بن عمر رضي الله عنه من ورائه رضي الله عنه، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضة مضاربة نجعله بينهما، فقال عمر قد جعلته قراضة. فدل ذلك على جواز أن يستثمر رأس المال الذي هو من أموال المسلمين لمصلحة المسلمين، والعامل الذي يعمل في استثمار يكون له نسبة من الربح. قال فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال. وهذا دليل، هذا الإسناد صحيح، أخرجه مالك والشافعي. وذكر ابن حزم في مراتب الإجماع قال كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة نعلمه ولله الحمد، حاشا القراض إلا هذا القراض، فما وجدنا له أصلا فيه البتة، فما وجدنا له أصلا فيهما البتة في الكتاب ولا في السنة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع عليه أنه كان في عصره صلى الله عليه وسلم وعلمه فأقره، ولولا ذلك لما جاز. يعني الإجماع دليل على وجود دليل، وهذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولكن ابن حزم لا يرى في أفعال الصحابة المستقلة حجة، ولكن هو إجماع سكوتي قد انتشر ولم يعرف فيه مخالف لا لعمر ولا لابن عمر ولا لجلسائهما من الصحابة، فدل ذلك على أن هذا كان معلوما عندهم ومنقولا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم ينقل لنا النص فقد نقل لنا المعنى المجمل. وهذا يعني مشهور في هذه المسألة كما ذكرنا، له أصل يقاس عليه وهو المساقاة والمزارعة. قال الإمام حديث المساقات يدل على جواز مساقات المسلم الذمي، وكذا المزارعة أبواب المشاركات تجوز مع الكافر، واستدل به بعضهم على جواز مضاربة المسلم الكافر لأن المال فيهما في أحد الشقين والعمل في الشق الآخر، ومنهم من كره مضاربة المسلم الذمي بخلاف المساقات والمزارعة لأن العمل فيهما يتفق من المسلم والذمي، وفي المضاربة قد يتصرف الذمي في الخمر والخنزير ويعامل بالربا فكره معه لهذا. يبقى اللي بيكره مع الكفار لأجل الخوف من الخمر والخنزير، فليشترط إذن أن لا يستعمل ذلك في الخمر والخنزير ولا يتعامل بالربا، فإذا قبل ووفى وعلم عنه أنه يوفي كان جائزا. قوله ولهم شطر ما يخرج منها، وعن ابن عمر قال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها، ده في خيبر رواه مسلم، فيه دليل على أن رب الأرض إذا بين حصة نفسه أو في المضاربة بين رب المال حصة نفسه كان الباقي للعامل. يعني لو قال له أنا ليا التلت يبقى أنت ليك ليه التلتين، قال ليا النص يبقى أنت ليك النص، وهكذا هو معلوم. يقول كما لو بين حصة العامل كان الباقي لرب الأرض والمال. وقال بعض أهل العلم إذا بين حصة نفسه لم يكن الباقي للعامل ولا يصح حتى يبين حصة العامل. طبعا كلام ضعيف، لأن 60 و40 الـ40 هي 100 ناقص 60% معلومة. واختلف أهل العلم في المضارب إذا خالف رب المال، فروي عن ابن عمر أنه قال الربح لرب المال، وعن أبي قلابة ونافع الربح لرب المال والعامل ضامن للمال، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال أحمد في المودع إذا اتجر في مال الوديعة بغير إذن المالك، وكذلك قال أحمد في المودع، واحد أودع واحد فلوس اتجر فيها فيقول ربحه لصاحب المال وهو ضامن إن حصل خسارة. وقال أصحاب الرأي الربح للعامل ويتصدق به والوضيعة عليه وهو ضامن لرأس المال لأنه مقصر، لكن ربح يتصدق به. وبه قال الأوزعي. وقال الشافعي إن اشترى بعين مال القراض فالشراء فاسد، وإن اشترى في الذمة فهو للمشتري، فإن صرف مال القراض إليه صار ضامنا، يعني لأنه وضع المال في غير ما اتفقوا عليه. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. دي طريقة أخرى بقى، هل ينفع أن هو بدل ما يتفق معاه صاحب التاكسي على نسبة محددة من الربح يتفق معه يقول خذ هذه السيارة اعمل عليها وأنا أريد في اليوم 50 جنيها، يبقى ده إيجارة، دي هتبقى صورة تانية، إيجارة وليست نسبة ثابتة. الراجل ده بيأجر العربية من الراجل، صورة جائزة أيضا على الصحيح. هو مش بيتفق معاه على المضاربة، لا ده هنا بيقول له العربية دي أجرة من الساعة كذا للساعة كذا، أنا بأجرها لك. ها؟ مين إيه؟ على صاحبها. لو هي فيها إيه حصل فيها تعطل لأنها عقد إيجارة، فده معناها إن أنت ما وفتش ليا بالإيه؟ بإنك سلمني الدابة سليمة، فالأمر ده على صاحبها. لا ده انت بتقول عيب من السيارة، دلوقتي السؤال بيقول عيب من السيارة، السواء بقى لو قصر، لو هو السواء ده هنشوف نوع العمل الذي بينهما. لو ان الراجل خد العربية وراح نام وهو ماخدها ايجارة، الايجارة دي عقد زي بالظبط واحد استأجر عربية من صالة مثلا وبعدين نام، هيعمل ايه اخر النهار؟ هيدفع الفلوس. فهكذا هل الخرص في حتم في المساقاة أم يجوز بعد حصد المحصول التقسيم؟ نعم يجوز ذلك، ولكن كان الأمر أنهم يهود سوف يخونون وربما غيبوا الثمر بعد ظهوره، فاحتاج إلى الخرص حتى لا يخدعه بذلك. البذرة على مشروط الشريكان، لكن هل الأصل أنه على الملك أم على المزارع؟ حسب ما يتفقان. الظاهر من حديث خيبر أنه كان على المزارع. ما الفرق بين المضاربة مع تحديد قدر معين وعقد الإيجارة؟ إن المضاربة على مال، والمال لا يمكن أن يؤجر، المال النقود لا ينتفع بها إلا أن تستعمل بإنفاقها، لكن عقد الإيجارة ليه جوزنا في العربية أنه ينفع الاثنين مع أننا قلنا في المضاربة لا، لو حد نسبة ثبتة ما ينفعش لأنها عين قائمة يمكن أن ينتفع بمنفعتها مع بقاء العين. أما الفلوس ازاي هتنتفع بمنفعتها مع بقاء عينها؟ لازم تصرفها وتبيع وتشتري، ولذلك اختلف لا يمكن ان تؤجر الاموال. ما يقولوش 10 جنيه مؤجرة، هو ده الربا بعينه، لما يقول له 10 جنيه لمدة يومين ايجارها 10 ساغ، ايجارها جنيه ما اسمهاش ايجارة، دي ليست اجرة، الاجرة منفعة تؤخذ والعين قائمة، لكن هنا مش هيقدر. العين دي لازم تنفق، لازم يشتري بيها حاجة ويتاجر فيها، ولا يصلح له أن يؤجرها. هو لما شبه تبديل القدر المعين بالأجرة، لا ده خطأ بالغ. حكم البورصة، البورصة فيها أنواع من الأمور المحرمة، منها السندات، لأن السندات عبارة عن قروض بفائدة للشركات. الشركات عايزة رأس مال تزوده، ما بتدخلش أصحاب السندات في الربح والخسارة، بتقول باخد منكم مبلغ وأعطيكم قدر ثابت عليه، وما لكوش دعوة بالربح والخسارة ولا في رأس المال. أن رد المال بعد حين بفائدته ولا دخل لكم. السندات ربا محرم. نمرة 2، الشركات التي معاملاتها محرمة، التي تتعامل كالبنوك وشركات مثلا الحاجات الإعلامية كالأفلام مثلا، إنتاج الأفلام والمسرحيات والملاهي الليلية ونحو ذلك. فالأنشطة المحرمة لا يجوز التجار فيها. الأمر الثالث أن كثير من الشركات أو أكثرها تتعامل بالربا، والصاحب السهم هو في الحقيقة شريك في الشركة، وهو لا يملك شيئا لإدارة الشركة، لا يستطيع أن يملي عليهم عدم التعامل بالربا، فسيتعاملون باسمه بالربا، وله نصيب من هذا الربا أخذا وعطاء، إما قرضا وإما إيداعا. لما تنتفي الحاجات الثلاثة يبقى يجوز. لا، الأجير في شركة تتعامل بالربا غير المساهم فيها، غير صاحب الشركة. أنا أعمل عند واحد، يعمل عند رجل في شيء من ماله تعامل بالربا، في أعمل في عمل مباح يجوز أن يعمل، بخلاف ما إذا لو كان هذا مشاركا في رأس المال، هذا ماله الذي يتعامل فيه بالربا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.